بن زيد مولاه بن مولاه، وسأل علي بن أبي طالب فقال لأسامة: ماذا تعلم يا أسامة عن عائشة؟ قال: يا رسول الله، والله ما سمعت إلا خيرا، والله ما رأيت إلا خيرا. سأل عليا فقال له علي: يا رسول الله، النساء غيرها كثير، اسأل الجارية تصدق. فسأل رسول الله جاريتها وخادمتها: ماذا يا فلانة؟ وكان اسمها بريرة، ولها قصة هذه في التاريخ وفي السير النبوية. وإذا ببريرة تقول: يا رسول الله، والله ما أعلم إلا خيرا، ولا رأيت إلا خيرا، وإن يكن شيء في عائشة فهو أنها كانت تعجين العجين وتذهب فتبيت، فتأتي الدواجن فتأكل العجين، هذا كل ذنبها. فسأل زوجاته أمهات مؤمنين أخريات، أي سأل الضرائر، سأل زينب بن جحش وقالت: عائشة هي التي كانت تساميني في ضرائري وأمهات المؤمنين، هذه زوجت من الله مباشرة دون ولي ودون شهود، ولها قصة وتأتي في مناسباتها وفي ذكرها، هي التي تزوجها زيد. أما عائشة أيضا زوجت، وأتى جبريل بصورتها في خرقة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فكانت كانا يتفاخران، هذه تقول زوجني الله وهذه تقول زوجني الله. فسأل زينب فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وأحمي بصري عن أن أقول نظرت سوءا، وعن أن أقول سمعت سوءا، والله ما أعلم عليها إلا خيرا. وإذا تأتي أختها حمنة بنت جحش زوجة طلحة بن عبيد الله أحد عشرة، فأخذت تقذفها وأخذت تتهمها، مصطح بن أثاثة أخذ يتهمها وأخذ يشيع ذلك، حسان بن ثابت شاعر النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يتهمها وأخذ يقذفها ويقول ما يقول الناس. أما الذي تولى الكبرى، تولى المهمة، تولى إشاعتها وتشنيع بها، كان عبد الله بن أبي بن سلول اللعين المنافق، رأس المنافقين، الذي قال الله عنه: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، عاش منافقا ومات منافقا، وإلى لعنة الله والجحيم الدائم. تقول عائشة: أبكي ليلي وأبكي نهاري، وتكاد كبدي تنفجر، وإذا بأمي تريد أن تسليني، فتقول لي: يا عائشة، يا بنيتي، ما كانت امرأة وضيئة، ما كانت امرأة حسناء عند زوج يحبها ولها ضرائر إلا وحسدنها، إلا وشتمنها، إلا وشنعن عليها، فما يزيدها ذلك إلا بكاء. بينهم على هذه الحال، فالنبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر يوما، يوم جمعة، فقال للناس: من عذيري في هؤلاء الذين يشتمون عرضي ويقذفون أمهات المؤمنين؟ فوقف سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، إن كان هذا من الأوس قتلناه، وإن كان من الخزرج سنفعل به ما تأمر. فقام أهل الأوس، قام سعد بن عبادة قال: والله لن تقتله، ألأنه ليس من عشيرتك؟ ألأنه ليس من قومك؟ وإذا بمن هم من عشيرة أوس نفسها، قالوا: اسكت يا منافق، تدافع عن المنافقين. وكادوا يتضاربون بالسيوف في المسجد النبوي والنبي على المنبر صلى الله عليه وسلم، فأسكتهم. ثم ذهب عند عائشة، دخل عليها فوجد عندها أباها وأمها في الغرفة التي هي فيها، فقال لها: يا عائشة، إن كنت قد ألممت بذنب فاعترفي. تقول عائشة: كانت الدموع جارية على عيني مدرارا، وإذا بي عندما أسمع رسول الله يقول لاعترفي يرقى دمعي وكأنني لم أدمع قط. فقلت له: ماذا أقول؟ التفتت لأمها لأبيها قالت: يا أبتي أجب رسول الله. فقال له: بماذا أجيبه؟ وسكت. قالت لأمها: يا أمتاه أجيبي رسول الله. قالت: بماذا أجيبه؟ وسكتت. فالتفتت هي تجيب، قالت: يا رسول الله، إن قلت نعم والله يعلم أني بريئة سركم ذلك، وإن قلت والله لم يكن ذلك لكذبتموني ولما صدقتموني. قالت: ولم أكن حافظة إذاك من القرآن الكثير، ونسيت اسم يعقوب أبي يوسف. فقالت له: لا أقول لك إلا كما قال أبو يوسف. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت: بينما أنا كذلك وإذا برسول الله يأخذه برحاء الوحي، تأخذه الشدة التي تأتيه عادة عند الوحي، وإذا به يتفصد جبينه عن عرق كأنه الجمان كأنه اللؤلؤ، ثم يصحو ضاحكا ويقول: أبشري يا عائشة، قد نزلت براءتك من الله. ففرح أبوها وفرحت أمها وقالا لها: اشكري رسول الله. قالت: والله لا أشكر ولا أشكركما ولا أحمد إلا الله الذي برأني. قلت لكما أجيبا رسول الله فكفرتما، وجاء رسول الله يسألني أكنت أتيت بذنب، ولكن الله الذي أشكر والله الذي أحمد فهو الذي برأني وهو الذي طهرني. وأخذت تقول: والله ما كان ليخطر ببال في نفسي، وكنت أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عني بعشر آيات وحيا في كتابي، وإن كنت على يقين أن الله سيبرئني، ولكن كنت أظن البراءة ستكون رؤيا نبوية، يرى النبي شيئا في منامه فيقصه، أما أن يقول الله عني ما قال، كنت أحقر في نفسي من أن يكون ذلك. وهكذا أصبحت عائشة، من قذف بعد ذلك اعتبر كافرا حلال الدم، من شتم أباها يعزر ولا يكفر، لأن الله لم يذكره في القرآن كما ذكر أم المؤمنين عائشة. أما عائشة فالله براها وطهرها وأشاد بها، فالذي يقذفها أو يشمها بعد ذلك يكون قد كذب الله وكذب القرآن وكذب الوحي. وهنا يبقى معنى قوله تعالى: لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم. كانت عائشة امرأة من النساء على مقامها أصبحت أما من أمهات المؤمنين، أما أن يعتنى بها، أما أن ينزل في شأنها عشر آيات متصلات بل 11 آية، لم يكن هذا يخطر ببال. قالت عائشة: وإذا بعد ذلك يأمر صلى الله عليه وسلم بكل من تكلم في هذا من نساء أو رجال، فأمر بجلدهم حد القذف، فجلدوا 80 جلدة. جلد حساء مع مقامه عند النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الحق لابد. جلدت حمنة، جلد مصطح بن أثاثة، جلد عبد الله بن أبي، جلد كل من روج هذا وتكلم فيه. وبذلك برئت عائشة، برئت وكرمت وشرفت وأصبحت بهذه المثابة، وبذلك سلم عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأهم. بقي عزيزا، بقي منيعا، بقي كريما، بقي سيدا مصانا. والنبوءة أكرم على الله جل جلاله من أن تقذف في عرضها، في كرمها، في شرفها، في نسائها. ومن هنا جاء قول الله تعالى ونزلت هذه الآيات ونزلت سورة من البداية. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الله جل جلاله يعلن ويقول للخلق كلهم الذين قذفوا وأفكوا وافتروا على الله وقالوا ما قالوا، لم يقولوا ذلك عن شيء شاهدوا ولا عن شيء سمعوا، ولكنهم أبوا إلا الفجور والكذب والبهتان. كلمة قالها السلف ولا أعيدها إلا لأن السلف قالوها. النصارى يحاولون أن يتهموا عرض رسول الله ويقولون وهم يعتقدون أن القرآن نطق به رسول الله عليه الصلاة والسلام وأعانه عليه قوم آخرون كما قال الكفار الأولون، فهي رجعية كافرة باستمرار. وإذا بالسلف قالوا إن يقول النصارى هذا فقد اتهمت من يعتقدونها إلها وهم إله. أما أمنا جاءت ولم تحمل في بطن ولا تحمل على يد، أما الأخرى فجاءت تحمله على يدها. ونحن عندما نكرر هذا لا نريد أن نقول شيئا، فمريم رضي الله عنها وعليها السلام فهي البريئة المطهرة، وإنما يقول ذلك اليهود. وأم المؤمنين براها الله من فوق سبع سماوات، وكذلك مريم. الله جل جلاله هو الذي أمر بالنفخ من جبريل، وكان ابنها آية من آيات الله. خلق آدم بلا أب ولا أم، وخلق عيسى بأم بلا أب، كما خلق حواء بأب بلا أم. والله قادر على ما يشاء، ليس لأحد أن يسأله، وليس لأحد أن يقترح عليه. الله وحده الفاعل المختار، الله لا يسأل عما يفعل، ولكننا الذي نسأل. ولكن قدرة الله صالحة لكل شيء، لكل ما يخطر بالبال، وهو لذلك نوع قدراته في خلق الإنسان. خلق البعض وهو أبو الأول البشر بلا أب ولا أم، خلق حواء بأب بلا أم، خلق مريم بأم بلا أب. فعائشة بريئة ومريم بريئة مما اتهم بها أولئك اليهود الكفرة وهؤلاء المنافقون الكفرة والمغفلون البله ممن اتهموها من الصحابة، من مثل حسان ومن مثل مصطح ومن مثل حمنة. هؤلاء لم يكونوا راسخين فنطقوا بما قاله آخرون، وحتى هذا يعتبر قذفا. من كرر كلام الفاحشة في عموم المسلمات في المحصنات من المؤمنات يجلد، يحد حد القذف. لماذا تقول ما لم تره وما لم تسمعه وما لم تشهد عليه؟ وقديما قال صلى الله عليه وسلم ناقل الكذب أحد الكاذبين، ومن كذب لك كذب عليه. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لم يكونوا يهودا ولا نصارى ولكن كانوا منكم وفيكم جماعة منكم. وقد قلت من هذه الجماعة الذي تولى الكبر عبد الله بن أبي بن سلول، وكان منهم من أهل المدينة، ومن من كان يدعي الإسلام وهو كاذب منافق، ومن من قال ذلك مسلمون صحابة، ولكن أخذتهم الغفلة، أخذتهم السذاجة والبلاهة، ونسوا مقام رسول الله ومقام عرضه، فذهبوا يكررون ما قاله المنافقون. وكان حسان من ذلك، وحمل من ذلك، ومصطح بن أثاث من ذلك. مصطح عندما هؤلاء عندما صنعوا ذلك وجلدوا، دخل مرة أحد التابعين الكبار على السيدة عائشة وبطبيعة الحال وبينه وبينها حجاب، فوجد عندها حسان، فقال يا أمتاه يا أم المؤمنين أتسمحين لحسان يدخل عليك؟ وهو الذي قذفك، وهو الذي جرد من أجلك حد القذف. وإذا بها تقول إن حسان كان ينافح عن رسول الله، إن حسان كان ينصب له رسول الله من برن ويقول له جوم أي كفار وروح القدس معك. إن حسان كان فيما يقول: وإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. وقد حد، وأرجو أن يكون الله قد تاب عليه، ومع ذلك ماذا تريد أن يكون أكثر من ذلك؟ أهناك عذاب أشد مما يعيش فيه؟ عمي في آخر أيامه، فقالت: ألا يكفي هذا العذاب المحنة التي عاش فيها؟ دعوه لعل الله أن يكون قد تاب عليه. أما مصطح فقد كان من أهل بدر، ومع ذلك جلده رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يقل عنه ما قاله بعد ذلك أو قبل ذلك عن حاطب بن أبي بلتعة عندما خان المسلمين غفلة وثفاجة وكتب يتجسس عن جيش النبي صلى الله عليه وسلم، وحاول عمر أن يقتله ووقف على رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام وسل سيفه من غمده وقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. وإذا بالنبي يقول له عليه الصلاة والسلام: لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اصنعوا ما شئتم. ذاك لم يقتله ولم يحكم عليه بردة ولا بجاسوسية ولا بخيانة، اعتبرها غفلة وبلاها. أما هذا فجلده مع كونه من أهل بدر. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، جماعة منكم، عصبة الجماعة لا مفرد لها من لفظها، عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، لا تظنوا، لا تظن يا محمد أن هذا كان شرا لك، لا تظنين يا عائشة، لا تظن يا أبا بكر، لا تظنين يا أم رومان، لا تظنون يا أيها المسلمون جميعا أن هذا الذي حدث لمدة شهر كان شرا، بل كان خيرا، بل هو خير لكم. رفع وزيد فيه مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطهر الله عرضه، وطهر الله عرضه، وبرأ ساحته، وطهر زوجته، وبرأ ساحتها، وطهر أبا بكر من أن تكون ابنته كذلك، وهو الخليفة الأول سيكون بعد ذلك. وهكذا كان الخير شاملا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته ولأمهات المؤمنين ولأبي بكر صاحبه الأول ولأم رومان زوجته. لا تحسبوا، وكما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقديما قال العرب: رب ضارة نافعة. وقد يأتي الخير عن طريق الشر. لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم. وهكذا كان الخير في التبرئة، كان الخير في التطهير الإلهي، كان الخير في كذب أولئك وكشف عوارهم، وفضحوا على رؤوس الخلائق وجلدوا على رؤوس الخلائق. بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، لكل منهم حده، حد في جلد في الدنيا، ولا عذاب الله إن شاء أشد وأنكى وأبقى. وهكذا قد يكون قد تاب المؤمنين لغفلتهم وأوصى بعد ذلك بمصطح كما ستأتي بالآية. أما ابن أبي، أما المنافق بن زلول، فكان خزيه وعذابه وحده زيادة على عذاب الدنيا العذاب العظيم بالخلود في جهنم والسعير. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يقرع ويوبخ أولئك الذين كرروا ما سمعوه عن جهل، وأعادوا ما قاله المنافقون عن سذاجة وبلادة وعدم فهم. فقال: لولا، هلا كلمة تحريض وتحضير على الفعل. لولا إذ سمعتموه، هلا إذ سمعتم هذا البلاء، يقوله المنافقون ويقوله المغفلون ويقوله السذج ممن يكرر ويعيد كل ما يسمع. وهذا تأديب أيضا لعموم المؤمنين ألا يقولوا كل ما يسمعون، ألا يقولوا إلا ما تأكدوا به وما لهم لذلك. أعراض المؤمنين محرمة، أعراضهم مصونة، أعراضهم محفوظة، فمن حاول أن يتكلم عنها ولو بالإشاعة يعتبر قاذفا ويحد. هي حصانة كما تكون للقوم من كبار الناس في الدول، هي كذلك لكل عرض مسلم ومسلمة. من تجاوز وهتك هذه الحصانة يجلد ويهان ويذل ويفضح على رؤوس الخلائق، ويشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هلا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، هذه أمنا وهذا نبينا وهذا هادينا وهذا صاحب نبينا وهذه صاحبة نبينا وزوجة الصاحب الأول، أيكون هذا أيمكن؟ هل رأيتم بأعينكم؟ هل سمعتم الفاحشة بآذانكم؟ ولما إذن تكررون كل ما تسمعون؟ حتى إذ سمعتموه من الكفر الفجر الكذبة، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ولما أنفسهم؟ لأن نفس رسول الله لا يكون المؤمن مؤمنا إلا إذا كانت أحب إليه من نفسه، أعز عليه من نفسه، أعظم عليه من نفسه. ولذلك إذا أوذيت نفس رسول الله أوذينا، وإذا هتك عرض رسول الله هتك عرضنا، وإذا ضاع شرف رسول الله ومعاذ الله أن يكون ذلك ضاع شرفنا، فكيف تأتي يا مغفل فلان وأنت مسلم صالح، ويا مغفل فلانة وأنت مسلمة صالحة تقولين مثل هذا عن رسول الله وعن عرضه؟ لم تسمعي ولم ترين، فكيف تكذبين؟ فكيف تكررين البهتان والإثم؟ لولا استمعتموه ظن المؤمنون المؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا بهتان مبين. والإثم أشر أنواع الكذب، فيه البهت والمواجهة بالباطل وبالكذب، فيه قلب الحقائق، يقال فلان أفك على فلان أي قلب وجه الحق. وكيف وجه الحق هنا؟ أم المؤمنين لفضلها، لعلمها، لكونها زوجة رسول الله وحبيبته، وأم المؤمنين الثانية بعد خديجة، كان يجب أن يثنى عليها، أن يشاد بها، أن يترضى عليها، أن يستفاد من علمها، من معرفتها، من روايتها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا تقلب الحقائق فجأة وينتقل المدح إلى ذم، والإشادة إلى إشاعة، هذا ما لا يقبله عقل ولا يقبله منطق، فضلا عن دين وشريعة. هذا بهتان مبين، في إفك، كذب، افتراء مبين واضح ظاهر. هل زعم أحد أنني رأيت؟ هل زعم أحد أنني سمعت؟ وإذا كان كذلك والله قد أوجب الحد على من قال واتهم وقذف وهو لم يسمع ولم يرى ولم يأتي بشهود أربع، فكيف بأن يكون ذلك في أم المؤمنين، في عائشة رضي الله عنها؟ قال تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. هل أتوا على هذا الإفك والباطل بأربعة شهداء؟ هل أتوا بذلك؟ والله جل جلاله جعل حد الزنا شهود أربعة، ألكم شهود ولا شاهد واحد؟ ولم يكن ذلك، ومعاذ الله وحاش الله أن يكون. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، هنا الله تعالى جعلها كبقية المؤمنات، في أن الفاحشة تثبت بأربعة شهداء. هل أتوا بهم؟ لم يفعلوا، فكيف إذن يقذفون السيدة مصانة، سيدة جليلة، هي لكل مؤمنين أم، فكيف يجوز ذلك؟ كيف يحل ذلك؟ كيف يقال هذا؟ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، لولا هلا أتوا على هذا الإفك المبين الواضح الظاهر بأربعة شهداء؟ لم يفعلوا، ليس عندهم. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فعندما لم يأتوا بالشهداء فهم الكذبة، عند الله، وإن كان عند الله فهو عند الناس. ولذلك لهؤلاء اللعنة ولهؤلاء الخزي. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم جازع عنا نبينا أحسن الجزاء، والسيدة عائشة أم المؤمنين أحسن الجزاء، وهي ردة المبرعة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم عليك باليهود والمنافقين والنصارى، شتت شملهم، خرب ديارهم، أغرق أساطيلهم. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك. والحمد لله رب العالمين.